الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثني محمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن ابيه ان رقبت نبي اسحاق عن سعيد بن جبير قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما ان نوفا يكن النوف يزعم غمان كي ان موسى الذي جبشك موسى عليه السلام ذهب چتلو يلتمس العلم ولطول علم ليس بموسى بني اسرائيل نوغ موسى د بني اسرائيل قال سمعته وتاوري دليدا غنا يا سيد يا سيدا ابن عباس رضي الله عنهما قلت نعم وما واو قال كذب نوف ودروغ ودي نوف اغه موسی علیہ السلام د بنی اسرائیل او به قال حدثنا ابی بن کعب رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چی فرمایلی انه بیشک شاندار بینما موسی علیہ السلام فی قومی پمن د دې کې چې موسی عليه السلام په خپل قوم کې یو ذکرهم بأيام الله نصيحت ورکول ايت پرز د الله او ايام الله سته وي قران کې سور ابراهيم کې وي فذكرهم بأيام الله وايام الله نعماؤه رزید الله د الله نعمتونه دی و بلا اوه د الله آزمائشونه دی دا تفسیر دراوینا دا تفسیر دراوینا اذ قال ما اعلم في الارض رجلا ما اعلم في الارض رجلا خيرا او اعلم مني وی ما اعلم ذن پی جنم پزمکه یو سړی خیرا غرا او اعلم مني اولو عالم زمانہ قال فاوحى الله اليه وهي کړي والا غیتا اني اعلم بال ان اعلم اني اعلم بالخير منه او عند من هو وهي ورتكري والله اني اعلم بالخير منه چ بيشك از خپويغم په خير سره ددنا او عند من هو ياد حق چا سره چ غدي ان في الارض رجلا یقینا پزمک کې اوسړې دی عالم منکا آغا خپو هیګی دتانا یعنی پزمک کې سړې دی آغا خپو هیګی دتانا او دا سره ستا په نسبت باندې ډېر علم دی انی عالم بالخير منه الله وی انی عالم بمن هو خير منه اے من موسی علیہ السلام معنا دا وا انی اعلم ز پوهیګم پاغ چا چا ډیر غور دے منه د موسی علیہ السلام نا او عند من هو داو دې کې شک دراوی او قال الله تعالى يا الله داسي وي اني علم عند من هو زخپويګم عند من هو چې د چا سره غدې یعنی علم اکثر د موسی عليه السلام نا چا سره ډېر دی د چا سره علم ډېر دی قال يا ربي فدلني عليه وي رب زمان ما تا خبردار را کپاغ ما تا داغ طرف تا لارو خيا قال فقيل له ولشلتا تزود حوتا مالحا زان سرتو خكي والم مالگين زان سرتو خكي والم مالگين فَإِنَّهُ حَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ بِشَكَّ شَانْدَادِ کمزے کی چت نش کی مے نو دغزے بيدا قال فنت ولقه وفتاه نو تلو هغه یعنی موسی علیہ السلام او داغ خادم حتا انتهى الی الصخرتی رشید لیو دا دوار یو کانیتا فعمی علیہ لار پټکړې شو پاغه فعمي عليه نو لار پټکړې شو پاغه فنت ولقا لار وترک فتاه پرې خپل ځوان خادم فاز ترب الحوت في الماء نو حرکت کړو مې پوبو کې فجعل لا يلتئم عليه نو شورو شوی چې دا نرا جختې د پاغبانی او بو کې سورنګ جوړې دو او پدرا جختې دینا سوارا مثل القوته وګرځېدو په مثل د تاخ سوراخ غنتی ورپسې جوړې دو القوه اتواق د تاخ غنتی جوړې دی قال فقال فتاه ویلیو خادم داغ علا الحق بنبی اللہ آیا دن پیوس کی گم دا پیغمبر دا اللہ صرف اخبرہو چی خبر ورکم اغتا قال فنسیا داغ نمحیر کلیشون فلما تجاوزا کلش دوارو دا دی زین تجاوز کلیو قال لفتاه ویلی اخبر خادم تا آتنا غدا انا روڑا مونگتا اغسابا ناریز مونگا لقد لقینا من سفرنا هذا نصوبا وی شکر سیدلی مونگتا دا سفر زمونگنا چی داد استنی والی قال ولم یسویبهم نصوب حتی تجاوزا نور سیدل دوی تستره والے تردی چې د خپل ځای نه تجاوز کړو قال فتذكر درایا دې کل قال راه ته خبر را کې د وینې لسخرتی کله چې مونږ ایو وینا زه مونې ولې وغه کانی صرفین نسیت الحوت نبی شکد چې ماهر کړو مې وما انسانیه الا الشیطان وان اذكر او نو هر کړه زمانه دا مگر شیطان دا چرایا د کم تا تا واتخذ سبيله في البحر عجبا او نیولی ولا رب درياب کی عجيبا قال ذلك ما كنا نبغي دا او چمغه لټولو فرتدا نورا واپسی ولا ساره ما پخپل قدمونو پسې قص وسوا واپس راتون کی فاراه مکان الحوت خودل وغت زید مئی قال ها هنا ویدی دے کیو سفلی بیان کرشو ماتا قال فذهبا لارو یلتمس لطولوی فیداهو بالخضر خضر علیہ الصلاة والسلام لطولو مسجن ثوبا پٹکڑشو پجاما مستلقیا نلالقفا او ستونستا پسٹ سپروتو او قال على حلاوة القفاب على حلاوه القفا دا د سټ دی منستوي او على حلاوه القفا یا پاغمند سټ. قال موسی علیہ السلام فرمایلی السلام علیکم سلام دی پتا سو سلام پیوا چونو. فکشف الثوب عن وجهه نلریکڑے وجامد مخنا اغی جامد مخنا لریکا فکشف الثوب لریکڑے وجامد مخنا فقال وعلیکم السلام و پتا سو دی سلامی. قال من انت ویتسو کی قال انا موسی و موسی علیہ السلام. قال موسی بنی اسرائیل فرمایلی وی موسی علیہ السلام د بنی اسرائیل. قال مجئی ما جاء بک مجیء ما جاء بک اے مجیء راتللوی دی هاغه چې راتللی کړی دی پتا سرا اے بیکا مجیء عظیم او مجیء لامر عظیم جا بیکا راتللی د پار دیو کار لوی جا بیکا چې راتللی کړی پتا سرا. قال جئتو موسیٰ علیہ السلام وزراغلیم لتعلمنی مما علمتا رشدا چت تعلیم را کے ماتا چتا لتعلیم در کڑشو دے رشدا دے ہدایتنا. قال انکا لن تستطویع معی صبرا وی بیشکت ہرگز طاقت نشلر لما سرد صبر وکیف تصبر سرنگ و صبر کی علامہ پاس لم تحت به خبرا چتا ہاتن دکڑی پاغی دلمنا سشواغه دو کبیا درس بس کوم گوره سشواغه ست دیو لیگلا سچ ورکای ز چوٹم نے کر سبق ٹیم تو کوئی در رد پری کی د پخپل زے اړ شور په ثویر راځي کې سبق بیا رمانه سي ګډوډه ورته سبق نه یا پاس ولا دغلا چې خوان درګي بیا خپل هغه مو با سخپل کینا یې وی دیره یا به سبق نشول چاله نه پسو سنه دلوا فان تلقا حتا اذا ركبا في السفينه خرقها نتلو دو اړه تر دي چې سوار شي په کشته کې سيري کړي ودا کشته قال انت حالها انتحى عليها اعتمد عليها وقصد خرقها اعتماد کړو پدی او قصد کړو د دید سوري کولو دا سی زوری پیو تختو کو نا آغه جودا کا انتحا علیہا اعتماد کڑو قصد کڑو پاسوری کولو ددی قال له موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ورت فرمائلی وخرقتها آیا تا دا سیری کا لتغرق اہلها دید پار چی غرق کی او ڈوب کی اہل ددی کشتی لقد جیت شین امرا بیشکرات لکڑی تایو شناشناتا قال علم اقل فرمائلی امانو ویری انکا بیشکت لن تستطفی عمی صبرا ارگز وسو طاقت نلدی ما سرد صبر قال لا تواخذنی بما نسیتو ورد قالوی فرمائل منی سما پاغچ ما نیرشی ولا ترحقنی من امری عسرا اما چو پما بانی دکار زمان سختیام فن تولقاتلی حتا اذا لقیا غلمانن ملاوشیو دسالکانو سر یلعبون اللوبی کولی قال فانتو لقلارو الہ دیم یود دویتا بادی الرأی اے بغیر دس فکر او سوچنا یو مانا دعوی بغیر دس سوچ او فکرنا پظاہر درائی کی ورتلارو فَقَتَلَهُ نُقَتَلِكُ فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ دی وقت کی موسیٰ علیہ السلام فَذُعِرَ مُوسَى او زعر مانا و دهشا زهر دهشتوی اپا یرش موسیٰ علیہ السلام زعرتن منکرتن پا دهش کی دو منکر سرا او داشه پا موسیٰ علیہ السلام دیر ناشناو لگی دو چه دادی سوکل گرا اسی بیسے یو کس او جنو قالا قتلتا نفسا زکیتا بغیر نفس وی آیاتا قتل کو یو نفس پاک بغیر دس بدلی دبل نفسنا لقد جیتا شیئن نکرا بیشکرات رکلتا یوشی ناشناتا نو رسول الله فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اند هاذ المکان دا الله حبیب دی دې کې فرمایلی او رحمت الله علینا ولا موسی علیہ السلام رحمت دا الله دی په موږ او په موسی علیہ السلام لولا انه عجلا کچره نوې غچ تلوار کړه نوې لرا العجبا نو کتل به عجیب عجیب سی زنا ولكن وخذته من صاحبه ذمامه لكنوني وغلر ذخب المرغري نهيا چې بار بار غ تکرار د مخالفت کونو ذمامه استحياء وملامه قال ان سالتکان شیم بادها ویک تپوس میو کتا ندیو شی بارک پس دینا فلا تصاحبنی نما ممر گره کوا قد بلغت من لدنی عذرا بے شکر سیدلے ویت زما د طرف نه عذرتا ولو صبرا لرا العجبا که صبر کړه وینو ساجی باجی بسی زونه وکتنه وی قال وکان اذا ذکر احد من الانبیاء او دا الله حبیب چې کله به ذکر کولی او تند پیغمبران علیهم السلام نه بدا بنفسی نو شروع به او کپزان رحمت الله علینا والا خی کذا رحمت دا الله دی په مونږ او زما پرور دارنګي رحمت الله علینا فانتول قاتل حتى اذا تيا اهل قريه راغلي یو کلی والو تل امن لآمن چغسو شمانو بخیلانو راغلیو یو کلی والاو تا چیغا لآمو اے بعد علماءو ذکر کری وی ملمسیا دا مسافرو دا واجب و دا دوی پا شریعت کې نو کله چې دی دا پری خود دی دا ملامتیا مستحشو لی آمن ای دا ملامتیا مستحکو فتوافا فی المجالسی گرزیدلیو دا دوارا پا مجالسو کی فستطعما اهلها او طلب دا توعام کرو دا اهل دا دی کلینا فابو ان یدویفوهما انکار کرو غید دی دوارو دا ملمستیا ورکولونا فوجدا فیها جدارا مندلو دی دوارو پا دی کلی کی او دیوار یرید و ین قزوان قریبو چرا غرزیدلی و فاقا مهونو غید رسکو قال موسیٰ علیہ السلام فرمائلیو لو شیطا لتخست علیہ اجرا کچری خوخشو دیو خام خاغست دیو پدیس مزدوری قال موسیٰ علیہ قال خضر علیہ السلام فرمائلیو آذا فراق بینی و بینک دا جدا والد پمن زماستا کی و اخذ بثوبی راوائی غست خپل جامع قال وی سو نبیو کا زرده چی خبرداره بدرکم بتاویل ما پتابیر و حقیقت دا غلم تستطوی علیه صبرا چنوی توسو طاقت لنون کے پاغید صبر اما سکیف سفینت فکانت لمساکین یعملون فی البحر الى آخر الآیا دا آخر دا آیات پوری ورتوی فیدا جا اللذی کل چراشی غکس یتسخروها یتسخروها چی کل راشی غکس یتسخروها چی غدا کشتی زانت تابی کول غاڑی او دا کشتی سرکاری کول غاڑی وجدها منخرقتن اوب ممیدا چدا خماتا دا فتجاوزها نو دابت فتجاوزها بتجاوزو کی ددی نفاس لہوها بخشبتن او دی بدا درست کی پیو تختی او لرگی سرخو یو تخت دو بے لگئی واما الغلام ورچدا لکو فتبع یوم تبعا نو دے پیدا کڑے شو پکمر چی پیدا کڑے شو کافر وکانا بواہو کد عطوفا علیہ او مور پلار چیو ناغی محروبان او دوار پدی بچی مور پلار پدی دوابدبان محروبان او دمور پلار پدی بچیبان مهربانی وا فلو انه ادرکا کچری دے بالغ شوی وی ارحقهما نو واپس کړي به وی دادو آلا طغیان او کفر سرکش او کفر تا ای به سرکش او کفر تا واپس کړي وی فارت نه یبدلوا ما ربهما نمونگه رادو کچی بدل کی بور کی دی دوارو طرف دی دوارو خیرم منو غرد دی بچن زکاتن پا پاکوالی کی و اقرب رحما او ډیر نزدی پر هم کولو کی پو والدینو و عمل جدار فکان لی غلامین یتیمین فی المدینہ الى آخر الایا و بیهی قرحت دسنا عبداللہ ابن عبدالرحمن الدارمیو قرح برنا محمد ابن یوسفا ها و به قرات دسنا عبد ابن حمید ان قرابر ناو بید ابن موسیٰ کلاهما نسرائیل نبی اسحاق بیسنا دیت تیمیم انبی اسحاقا نهو حدیثی و به قرات دسنا عمر الناقدو قرات دسنا سفیان ابن عینان امرن ان سعید ابن جمیر ابن عباس رضی اللہ عنہما عن نبی ابن کعب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ لا تاخذت علیہ اجرا خام خاغست بدیو پدیبان اجر لا تاخذت علیہ اجرا اتخذت یو قرت ندام پکی یو لغت تے وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال ابن يونس ابن شهاب عن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه تمارا هو والحر بن قيس ابن حسن الفزاري في صاحب موسى جباس مباحثه کړي ودوي او حر ابن قیس ابن حزن الفزاری فصاحب د موسی علیہ السلام کی نو ابن عباس رضی اللہ عنہ ماویلی واغا خزرو نو تیرشیو پا دی دوارو بی ابن کابلن سواری رضی اللہ عنہ فدعاہو ابن عباس رابللی واغا ابن عباس رضی اللہ عنہ ما فقال یا بطفین حلم ایلینا راشمون تافینی قد تاماریتو انا وصائبی بیشک اد چیم جگړه د زما او زما د نی مرګری هادا چې د فی صاحب موسی علیه السلام په بارد مرګری د موسی علیه السلام کې الذی سال السبیلا چې موسی علیه السلام سوال کړو د لارې الی لقیه دا ملاقات تا فهل سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آیات اوریدلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا یذکر شانه چی ذکر کولو شان دا فقال ابین بی رضی اللہ نویلی و سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو بی ما ارید دیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچی فرمائی لی بینما موسیٰ فی ملئ من بنی اسرائیل فمن دیدی کی چی موسیٰ علیہ السلامو پیو ڈلکی دی بنی اسرائیلونا اذ جاہو رجلن راغ ورتیو سڑے فقال لہودتیو فرمائی الالتالم وحدن آیا پی جنتی او تنالم من کڈیر پودتانا قال موسیٰ علیہ السلام لاوینا فاوح اللہ الی موسیٰ علیہ السلام وحی کڑیو اللہ موسیٰ علیہ السلام تابل عبدنا الخضر بلکہ بندزم خضر علیہ السلام پا بازی علومو کدتانا زیاد پوانے قال فسال موسیٰ علیہ السلام السبیر الی لقی سوال کڑیو موسیٰ علیہ السلام دلار اداغ ملاقات تا فجعل الله عز وجل له الحوت آیتا غرزول الله عز وجل غتم نخا چزان سر مریت مالگین مے وایا کم دے کی چغه کی الله روح را وست نو د غزیبی وقیل له ویل شلغتا اذا افتقدت الحوت کلچ دی هیر کو مے فرج نو پر شفین نک ستلقاو بیشک تبا غسر مل ملاو شی فسار موسیٰ علیہ السلام ماشاء اللہ و یسیرا تلیو موسیٰ علیہ السلام اغچد اللہ خوخ و چتنو ثم قال لفتاہ بے ویلی اخپل مرگ دی خادمتا آتنا غداءنا روڑا مونت سبا ناریز مون قال فتا موسیٰ علیہ السلام حین سألہو الغداء چکلیت غداء غختا رئیتا خبر را کماتا اذ اوین ایل سوخرتی کلچ موزینی ولی وغکانیتا فا انی نسیت الحوت نو بیشک ما هیر کڑو مئے وما انسانی ہو اللہ شیطان نو هیر کڑ زمان دا مگر شیطان ان اذکرہو دا چرایات کم دا تا تا فقال موسیٰ لفتاہو موسیٰ علیہ السلام پل خادم تبینیو ذالک ما کننا نبغی دا خواغذی دی چمونگا لٹولو فرتد علا آثارهما قصصا واپس شو دواړه په خپلو قدمونو پسې واپس راتون کی فوجدا خضرا منذ خضر عليه السلام فکان من شانه ایمان ود شان د دې دواړو نو ماغه قص الله فی کتابی چې بیان کړي الله په خپل کتاب کې الا ان یونس مگر یونس قال فکان یتبی واثر الهود او چې روان وو دا غنه خو د دې مې پسې فل بحر پسمندر کی کتاب فضائل الصحابتی رضی اللہ عنہم دا کتاب دے پا بیان دا فضائل دا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی باب من فضائل ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ګوره صحابی چاته وای امام بخاری رحم الله پاول د کتاب د فضائل د صحابه او کتاب سو ته فرمایي دی کیا دي درتا و ایمن صاحب النبی صلی الله علیه وسلم او راهو من المسلمین فهو من اصحابه سوک چې د نبی علیہ السلام سره مرګ راشو یو کتل او د مسلمانانو نه د اصحابو نه دی ورچاک په حالت د کفر کې پیغمبر علی السلام کتل د لیدون کې کافر او نو دا صحابي نه دي اگر کرستوی د الله د پیغمبر د وفات نه پس اسلام وروړي دارنګ چا چې اسلام وروړو په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اول اعاذ بالله بیا مرتد شوه دي اپا دغه ارتداد مړ دي ناغم بالاتفاق صحابی نه ده عام بالاتفاق صحابی نه ده د صحابه ډیر لوی مقام ده او الله د ټولو نه د خپل رضا ونګي اعلان فرمایلی ده الله وی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار یو خلاد رضاون گئی اعلان کړي بل الله اور سرت جنت وعده فرمایلی دا ورته صحابه کرام په منس کی فضیلت ده د ټولنا اول مرتبه د اهل سنت والجماعت مسلک دی چې د ابو بکر رضی الله عنه دا بیا اور پسې ترتیب وار حضرت عمر رضی الله عنه بیا عثمان رضی الله عنه بیا علی رضی الله عنه بیا داسې مرتبه په مرتبه و به قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد وعبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي وقال عبد الله اخبرنا وقال اخران حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا حماد بن قرده حدثنا ثابت قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه حديث بیان کړی دی ته قال نظرت الى اقدام المشركين و ما قتلوا قدمونو د مشرکان تعالی روسنا زمونږ د سرونو د پاسه و نه نو فی الغار او مونږ په غار ثور کیو چې هجرت کولو کافر د غار خلیل رورسه د غار کټ از مکه کیو رجه د غار خلا کې شو کولاړو د قدمونو د سرونو د پاسه حسابې دل فقلت ما ابو بکر رضی الله عنه یا رسول الله لو ان احدهم کيو پدوی کې نظرا وګوري لا قدمي قدمن خفلتا ابصرنا نمون بوويني تحت قدمي لاند دي قدمن فقال يا ابا بکر الله حبيب ورته ابو بکر ما ظنو کبيسنين صد خیال ستا پا غدو الله ثالثهما چدریم دای سرا الله مرګره وی و به قال حدثني عبد الله ابن جعفر ابن يحيى ابن خالد قال حدثنا مان قال حدثنا مالك بن نظر عن عبيد ابن حنين عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چې بیشک رسول الله صلی الله علیه وسلم جل سال المنبر ناس په منبر د عمر په اخر ای سکه او بیماری کی فقال وی فرمایل عبد الله او بنده خیره الله اختیار ورکو الله غتمین ایوتیو په من دی کی چور کی د تزهرت الدنیا اغزه بزینت د دنیا و بینما عنده په من دا اوس کی چې الله سرسلی فاختار ما عنده ناغی غورک لاغ چی دا اللہ سر دیف بکا ابو بکر او جنل ابو بکر رضی اللہ عنو و بکا اوی جنل دیر جڑاو کا ابو بکر رضی اللہ عنو فقال وی فدینا کبی آبائنا و امہاتنا قربانو مونگ دتا نخپل پلارانو میندی قال فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر تا اللہ حبیبو چی اختیار ورکڑ شویو وکالا وکانا ابو بکر اعلمنا بهی و ابو بکر رضی اللہ عنو دیر پوز مونگ نپدی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان امن الناس علیا ډیر ماندار د خلکو نه په ما په بار د مال دا کی او صحبت دا کی ابو بکر رضی الله عنه ولو كنت متخذا خلیلا کوي د جما نیسل خلیل د دنیا نا په دنیا کې انسانانو کې می سو خلیل نیوي او خلیل غ دوست وای چې داغ د محبت او دوستۍ د وجن ربل چازه پزړه کې پاتې ني لتخصوا ابا بکر خليلا نخام خامه بنيول ابو بکر رضی الله نو خليل ولكن اخوه الاسلام لكن رور ولي د اسلام لا تبقين في المسجد خوخه باقي دې پر نه خديشي جمعه تا یو کړه کې روشندان إلا خوخت أبي بكر مگر کڑکه او دروازه د أبي بكر رضي الله عنه اي جمعات ته دخل کو کړکی او دروازه وي الله حبيب د ټول د بندولو حکم کو مگر د أبو بكر رضي الله عنه اي وي د أبو بكر رضي الله عنه کور خو په مقام سنح کې چه نبی ری سلام وفاش والتن راغه نو علماءو لیکلینا دو کورونهو یو د مسجدی نبوی سر پی و صوب الپاغذه کیو د دی دروازه پری خواه نسائی شریف و نورو کتابونو کی راغلی چه دالی رضی اللہ عنو دروازه پری خوا وی دالی رضی اللہ عنو دروازه زکه پریخي و چې په جمعات نه بغیر داغه د کور بل لاره نه و جمعات بانی داغه د کورن بغیر بل لار نه کورن چراوتو نو د دروازه خو پدی اعتبار وا د ابو بکر رضی الله عنه پدی اعتبار وا چې دا د دوی خلافت ته اشاره وا و به قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن سالم ابي النزر عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس خطبه ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق ته ورز بمثل حديث مالك فمثل ده حديث ده مالك وبه قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن اسماعيل بن رجاء قال لو كنت متخذا خليلا واذا الله حبيب فرمایلی نی کوید چنیون کے و دوس لرا اے دنیا کی میں سو خلیل نی و لتخص ابا بکر خليلا نخام خانی ولی بمیو ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیل ولیکنه اخی و صاحبی لیکن اغزم آرور دیو مرگرے میں دے وقد اتخذ اللہ صاحبکم خلیلا او بیشک نیولی دے اللہ صاحب ستاسو پیغمبر ستاسو خلیلا پا دوستائی و بی قال حدثنا محمد بن المثنی و ابن بشار واللفظ لابن المثنی قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو كنت متخذا من امتي هذا خليلا كويد چنيوي مد امتنا يوتن په دوستي لتخصوا ابو بكر نخام خاني ول ابو بكر رضي الله عنه وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا كوذ جما نيون نيول خليل لاتخذت ابن ابي قحافة خليلا نخام خان نيول بمي وزيد ابي قحافة حضرت ابو بكر الصديق رضي الله عنهما خليلا دوس وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق واخبرنا وكان اخران حدثنا جرير بن المغيره عن واصل بن حيانه عن عبد الله بن ابي الهذيل عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا كوذيت نيوي مد زمكي والو نخليل لاتخذت ابن ابي قحافه خليلا نخام خانی ولی بمی ابن بی قفاها خلیل ولیکن صاحبکم خلیل اللہ لیکن صاحب ستاسو خلیل دا اللہ دے و بیہی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ وکی ہا و بیہی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال احبرنا جریر ہا و بیہی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان کلهم عن الاعمش او وی قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير و ابو سعيد الاشج واللفظ لهما قال حدثنا وكيع حدثنا الاعمش بن عبد الرحمن بن مره عن ابي الاحوص ان عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا خبر شيء اني ابرو الى كل خل زبي زاريكم الى كل خل من خله دهاري دوستين دوستي داغتا الا اني ابرو خبردار اني ابرو الى كل خل من خله ارچی اول دے نو پا کسرے سر دے او خل پا مانا دا خلیل لے ادابلم په کسره د خاصره ده زبی زاری کوم د هر خلیل نا من خ من خلیه د دوستی داغنا ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ان صاحبكم خليل الله صاحب ساسو خليل الله عليه وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي عثمان قال اخبرني عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل لگلے او دے پلخ کر د ذات السلاسل پاتے تو زرالم فقلت ما و ایو الناس احب الیکا کم یو د خلقو نډیر محبوب د تا ته حبیبا قال عائشه تو عائشه وی قلت من من الرجال سړونه شوب محبوب دے قال ابوها وی والد دی قلت ثم من بیا شوب قال عمر عمر رضی اللہ عنہ فعد رجالا شمیر کلس سڑی نمبر واری وی چی دامی خوخ دے دپس می دا خوخ دے و بیهی قال حدثنا الحسن بن علی الحلوانی قال حدثنا جعفر بن عون نبی عمیس حاو بی قال حدثنا عبد بن حمید واللبز لہو قال حدثنا جعفر بن عون قال ابن ابو عميس ابن ابي مليكه قال سمعت عائشه رضي الله عنها وسئلت او تپوس تکړه شویو من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا سوق دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دی به خليفه کوله لو استخلفه کچري خليفه جوړول او کچري خليفه کوله قالت ابو بکر نعیو ابو بکر رضی اللہ عنہ فقیل لها ثم من بعد ابو بکر بیاسوک دا ابو بکر رضی اللہ عنہ نپس قالت عمر عمر رضی اللہ عنہ ثم قیل لها بیاویل شلدیت من بعد عمر آسوک دا عمر رضی اللہ عنہ نپس قالت ابو عبید ابن جراح ابو عبید ابن الجراح ثم انتهت لها ذا او بیا بی بی انتها وکدی تدینا پله سونوی وبه قال حدثني عباد بن موسى قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبر نبي عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه رضي الله عنه ان امراه يو زنانا سالت تپوش کړو د رسول الله صلى الله عليه وسلم نشین دی او شیو مسلی فامرها ندی ته حکم کو انتر جیله چ واپس راشد الله حبيب تا فقالت دی زنانو یا رسول الله رایت خبر را کن جیتو کزر آلم فلم اجد کاو تمیو نمون دی یعنی تاسو فات شوی ای قال ابی کانها تان الموت تب ویگنی چی دی قسکول مرگ اے حبیب کتاسو فات یای بیا بچانا تپوس کم قال فیلم تجدینی فاتی ابا بکرن کزدیون مندم ابو بکر رضی اللہ عنہ تراشا و بیهی قال حدثنی حجاج بن شاعر قال حدثنی یعقوب بن ابراہیم قال حدثنی ابی نبی قال احبرنی محمد بن جبیر بن مطعم عن ابا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ اخبرو ان امراتن چیو زنانا راغلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فکلمتو نو خبرې کړې دی او شی بارک افامرها به امر حکم کړې دی بارک دی او امر بمثل حدیث عباد ابن موسی و به قال حدثني عبد الله ابن سعيد قال حدثنا يزيد ابن هارون قال ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا صالح ابن كيسان عن الزهري عن اوروان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي وې فرمایلی او ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلې بیماری کې ودعی لی ابا بکر ابا کې روبل ماته ابو بکر رضی الله عنه والستا واخا کې اورور نه حتا اكتب کتابن چې یو کتاب لیکم یو خط فین یخاف زری کم یتمنا متمنن چار زوب کې ارزو کون کې ویقول قائل وای وای وون کې ناولا چې زر لایکم د خلافت ویا اب الله انکار کې الله مؤمنان الا بابکر مگر دا ابو بکر رضی الله عنه د مشرین انکار نه کوي وبه قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا مروان بن ابن معاويه الفزاري عن يزيد وهب بن كيسان عن ابي حازم الاشجعي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم اليوم صائما چا سبا کړه د تاسو نن چغرو جدار دي قال ابو بکر انا ابو بکر رضی اللہ عنہ ویلیوزو فقال من اتبا منکم اليوم جنازتا سوک ننت جنازی لتنے قال ابو بکر انا ابو بکر رضی اللہ عنہ ویلیوزو قال فمن اتعم منکم اليوم مسکینا چا تو عام ورکڑتا سنن رز مسکین تا قال ابو بکر انا ویما قال فمن عاد منکم اليوم مریدا سوک دے بیمار تا پوست لار دے قال ابو بکر ننا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او فرمائل مجتمع نفی امرائن نراجم کی گی دادمرنی خویون پیو سڑی کی پیو رس کی الا دخل الجنہ مگر آو جنت توردن کی گی و بیہی قال حدثنی ابو الطاہر احمد بن عمر بن سرحن وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني سعيد بن سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا شدا دوار چيدي د يوري دلي دا با اور رضي الله عنه يقول جي فرمائل چ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائلي بینما رجلن پمند دی کی چیو سڑی سوق بقرت اللہ شڑلے یو غوئے یا غوئا چی داغد پارو قد حمل علیہا او باری خود اپاغیف التفتت دے البقرتو او قتل دت دی غوئا غوئی فقالت وی انی لم اخلق لہانا زه خود دې د پارنې پیدا کړې شي چې په ما دې بارونو لري په ما دې سورلي کې انما خو ولکن انما خلقت للحرث زه خود د فصل د پارا دی وی د پارا دې د پارا پیدا شوم فقال الناس خلق سبحان الله پاکی د الله لرا تعجبا وفزعا د وجید تعجب او د يرنا ابقرتن تکلم آیا غوای او یا غوې خبرې کوي دوه احتمال پکیو تو رسول الله صلی الله علیه وسلم فینی اومن به زیمان ساتم پدی و ابو بکر و عمر او ابو بکر و عمر رضی الله عنهم پدی ایمان ساتي ادیونا خدای الله د حبیب پدی دمر اعتماد قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين راع في غنمي پمند دي کی چوش پن کې پخپلو ګډو کېو عدا عليه الذئب نو حملو کا پدي باندې شرمخ فاخذ منها شاتن يوګړې ثرو نیوا فطلبه الراعي نو طلب کو دل رائی حتی استنقضها خلاص کدا گڑ منہو ددی شرمخنا فالتفت الیه الذئبونو قتل دیشمن کی تا دی گڑی او قتل دیشمن کی تا دی شرمخ فقال له من لها یوم السبوع سوک بی دی لرا پرزد سبوع اے دیل و پرز د قیامت سو کی پاغورز د یری پرز د قیامت بدیل رسو کی چې خلق به بیکار پریزی اور سړی په خپل غم شي، نو چې په خپل غم شي نو بیا اولاد او والدین او بی بی او بچی او رونه خویندې نه یادېږي، نو ګډي بيزي به سره یاد شي. یوم لیس لها راع غیری، پکمر چنه وې دی لره سرون کې بغیر زمانہ، نو خلقوی سبحان الله پاکی دا اللہ لرا شرمخم خبری کئی. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و فرمائل فَإِنِّي اُومِنُ بِذَالِكِ زَبْدِ ایمان سَاتَمْ عَنَزَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ او ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ما پدوارو دمر اعتمادو نو دی که دی دوارو فضیلت ظاهره ده. و بیهی قال حدثنی عبد الملک ابن شعیب ابن اللیس قال حدثنی ابی انجدی قال حدثنی وقیل ابن خالد عن ابن شهاب بهذا الاسناد قصه الشات والذئب اغا کیسه د گنیو د شرمه ولم یذکر قصه البقره او نید ذکر کړی کی صدا غوا. و به قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفیان بن عینہ ها وی قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو داود الحفری عن سفیان کلاهما نبی الزنات عن الارج نبی سلمہ نبی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمانا حدیث یونس عن الزہری وفی حدیثهما او په حدیث دی دوارو کی ذکر البقرة والشات معن ذکر د غوا او د گڑی دی یوزه. وقالا فی حدیث ما دوارو فرمایلی په حدیث دی دوارو کی فإنی اومن بی زیمان ساتم پدیز او ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی نما وما هما ثم او ایدی دی کیونا موجود رو ودا الله د پیغمبر په دوره اعتماد چې زه په ایمان راړ مدین پې ده. و به قال حدثنا محمد بن المسنا و ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبته ها و به قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عنان مسار كلاهما عن سعد بن ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم النبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم باب من فضائل عمر رضی اللہ عنہ باب دے د فضائل د عمر رضی اللہ عنہ نا دا ابو بکر رضی اللہ عنہ فضائل در ته ذکر کل نو در ته د عمر رضی اللہ عنہ فضائل ذکر کئ. وبه قال حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي وابو الربيع لتكي وابو كريب محمد بن للا واللفظ لابي كريب قال ابو الربيع حدثنا وقال الاقراني اخبرنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد بن ابي حسين عن ابن ابي مليكة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول فرمائل اذعهم عمر بن الخطاب کی خودیش عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علا سریری ہی پکٹ چکل شہید شو کفن مفن واچو لے شو پکٹ بانے کی خودیشو فتکنفہو الناسو خلق گیر چاپیر دکٹ نراتاو شو یدعون دعا گانی غختی ویثنونا او ددوی تعریفونه کول سناگانی پیوی ویسلون علیه او دیت دعاگانی کول قبلان یورفعا مخ کی ددین شدا کٹ لا پورتکڑ شوینو. وانا فیهم ابن عباس رضی اللہ عنہما وی زمپا کیو قال دے وی فلم یروعنی نو پایرا نو کو مال رمگر یو سڑی الا برجلن مگر یو سڑی وکدا خذ بمن کی بی زماو گیونی و می ورای ما نرستو فالتفت الیه ما ورته وکتل فیدا هو علی بن علی رضی الله عنه فترحم علی عمر ترحم وک په عمر رضی الله عنه پتا دی الله رحم وکي وقال ما خلفت احدا تا خزان نرست یو تن پرې نخو احب الی چې هغه دې ما تړیر محبوبی ان الق الله چې زنی ملاو شم د الله سره په مثل د عمل دا غد تا نه زه خوام چې ستا غونته عمل می وي الله سره ملاو علی رضی الله عنه وي تا خزان نرست دا سه سو پرې نخو چې زه دې وام چې د غونته عمل دی زما او زه دې الله سره ملاو شم وَعَيْمُ اللَّهِ قَسَمْ فَاللَّهِ اِن كُنْتُ لَأَذُنُّ بِشَكَ زَخَامَ خَيَكِنْكُمْ اَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَا صَاحِبَيْكَ وَبَغَرْزَوِي اللَّهَ تَعْلَ رَسْتَادَ مَرْگُرُ سَرَا پَرُوزَ کی یا پا جنت کی وَذَاكَ وَدَادَ دِي وَجْنَانِ كُنْتُ دَاچِ وَمَزُ وَكَثِّرُ دیرو اسمعو چی ما باوری دو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا یقولو چی بوجیتو انا و ابو بکر و عمر زر عالم و ابو بکر و عمر دا دوار بے یادولے و دخلتو انا و ابو بکر و عمر زر آدم نشم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ و خرشتو انا و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ فا ان کنتو لارجو او لأظن زدا امید او گمان کو من یجعلك الله معهما الله بتا دې دواړو سره وګرځي په قبرستان او روزه شریفه کې او په جنت کې وبه قال حدثنا هو اسحاق ابن ابراهيم قال ابن عيسى ابن يونس عن عمر بن سعيد في هذا الاسناد بمثله وبه قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن صالح بن كيسان ها وبه قال حدثنا زهير بن حرب والحسن الحلواني وعبد بن حميد واللفظ لهم قالوا حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي صالح عن ابن شهاب قال حدثني ابو مام بن سهل انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم فمند دي کی چیزو دو رايت الناس يعرضون علي امكت الخلق چی پیش کول شل پما خلق ما ته پیش کول شو عليهم قمص اپد قمصنو من حاضر دي قمصن ما غو يا بلغ الثديا چه رسیدل دی سینو پوره ومن آما یبلغ دون زالک زنی آغو چه دینا کم رسیدل او تیر شو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنو علیه قمیسون یا جررو پد دم روگت قمیسو چه زان پس راخ کو قالو صحابه کرامو ماذا اول تذالک یا رسول اللہ دست تابیر دکڑے دی خوب قال الدین وی پد که دم را دیر دین دے وبه قال حدثني حرمله بن يحيى قال ابن وهب قال ابن يونس عن ابن شهاب اخبره عن حمزه بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابيه رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال شيء فرمایلی بين انا نائم عند الله حبيب و پمندري کی زودو اذ رايت قدها امكته او پیالا اوتی تو ما تروڑے شوا به يغا فیه لبن پاغی کی پیو فشربت منو نمات اسکل حتی انی لعرر ریا ماو قتل داسکل ددی پیو یجری فی اسفاری چدا سی روان شل زما پا دی نکونو کے دا پیو نا بدن دم رڈک شو چدی نکونو نا روان شل ثم اعتویتو فضلی عمر ابن الخطاب او سیوائی می ورکل عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تا قالو صحابہ کرام فما اول تذالک یا رسول اللہ ستا بیر دی دیکنے قال العلم دینم چې الله عمر رضی الله نو ته لوی علم ورنصیب کړو و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا علي سنن قيل ها و به قال حدثنا الهلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي ان صالح باسناد يونس انه حديثي و به قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد وهب قال اخبرني يونس بن شهاب ان سعيد بن المسيب اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما نائم فمند دي کی زودوم رايت نيومكت زان على قليب چديو کوي پغاړه او شاړ کوي ته قليب وای چې لا پوخ موخني علیها دلون پاغی بوکدا فنداتو منا ما شاء اللہ مارویستی دینا غچید اللہ خوخوی سم آخذها ابن ابی قحافا ابی را واغست دیلرا ابن ابی قحافا ابو بکر رضی اللہ عنو فندا منها ذنوبا نو ذنوبینی او بوکا او دویتی رویستی وفی نزعیه دعف او ددئی پا بوکو رستو کی کمزوری وا والله يغفر له الله دي ولا بخنو کی سم استحالت غربا بیا وګر زید دا غټه بوکا فاخذها ابن الخطاب مراواغسته ابن خطاب فلم عرب قريا مانو قتل يوزوان او يوم شر دخل کو نا ينزع نزع عمر ابن الخطاب چا دی رو باسی بو کی پشاند بو کور سو عمر ابن الخطاب حتا ضرب الناس بعتن جوړ کو خلق عتن ویدو خان د ناس چیزه تجدم ر او بک او ماڑے کی چې بیا ول د ناس چیز یو نه جوړه عتن دو خان د ناس چیزه و به قال حدثني وبه قال حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني ابي ان جدي قال حدثني وكيل ابن خالد ها وبه قال حدثنا عمرو الناقد والهلواني وعبد بن حميد بن يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي ان صالح باسناد يونس نحو حديثه وبه قال حدثني الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي ان صالح قال قال الاعرج وغيره ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رايت ابن ابي قحافه ينزع بوكي رئيسي بنحو حديث الزهري وبه قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان ابا يونس مولى ابا هريره حدثه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال بينما نائم فمند دي كزود اريت ما تزان خذول شو ان ينزعوا على حوزي جذبو كي رو باسم پخپل حوز اسك الناس خلق بكم فجاني ابو بكر راغي عمر رضي الله عنه فاخذ الدلو من يدي واغست ابو كزما دلا سنا ليروحني چما تلغ دمراكي فنذا دلوين يدبو كي روي سو في نذعه ضعف او دای پیسو کی کمزوری وا اے دین مراد دای د خلافت غ کمواله لګ زمانہ وا او غی کم د خلق فتنه وی ادا عمر رضی اللہ عنہ په دور کې اتفاق او زمانہ ډېر وګدوا والله یغفر له والله دې بخنو کې دتا فجاء عمر ابن فجاء ابن الخطاب راغ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فاخذ منه داغنه بو کواغسا فلم ارى نزع رجل نو نمی ولی دلی استل دیو سڑی قطو چره مقوا ډیر مضبوط ددنا حتا تولن ناس خلق واپس شټول ماړشل والحوز ملانو حوز دکو یتفجر وروانو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه محمد بن عبد الله بن عمر ولفظ ابي بكر قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني ابو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت ما زانك تو كان ينزع بدلو بكره زرو باسم پبو کی د سرخی بکر سرخی تا و سرخی تا وای علا قلیب چې په یو شاړ کوینا فجا ابو بکر فن ذنوبن او ذنوبین راغ ابو بکر رضی الله عنه یو بوک د ویر ویستل فنزع نزعا ضعيفا نور استل او کل راستل کمزوری والله یغفر له والله ورته بخشش کی ثم جاء عمر راغ عمر رضی اللہ عنہ فاستقى ناغ طلب دو بور استو کو فاستحالت غربا اے دو وڑی بوکی نا غٹا جوڑا شا غرب د ذنوب مقابله کی غٹا بوکا فلم ارا عبقری انمیو قتل یوم شر زوان سردار دخل کو نیفری فریهو چی ددغن تکار دکیم يعمل عمله يفري فريه يعمل عمله حتى روي الناس خلق مارشول وضرب والعطن او جوڑ کلو خانو تدناست زيونا وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني موسى بن عقبان صالح بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه قال رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم پبارد خوب در رسول الله صلی الله علیه وسلم کی پبارد ابی بکر او عمر ابن الخطاب کی رضی الله عنهم بنحو حدیثهم وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان و نمر و ابن المنكدر سمع جابر رضی الله عنهما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر ورکول د نبی عليه السلام نا ها او به قال حدثنا زهير بن حرب لفظ له قال حدثنا سفيان بن عينه عن ابن المنكدر وعمر بن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنه الله حبيب وي جنت وردن نشم په خوب کې فرأيت فيها دارا امكت پدي کې او کور او قصرا يا يوماني فقلت لمن هذا ما وداد چاره فقالوا لعمر بن الخطاب وداد عمر بن الخطاب رضي الله عنه دپارده پارت و ندخل ما اراده او کش وردن نشم فذكرت غيرتك نما استا غيرت را یاد کو فبكى عمر ون پجڑا شو عمر رضي الله عنه وقال وی اے رسول الله اے الله رسول او عليك يغار ستاسو غنت شخصیت وردن کی دوبانه بم غیرت کی دیشی وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابرنا سفيان بن عمر وابن المنكدر جابر رضي الله عنه وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان عن عمر سمع جابر رضي الله عنه قال وحدثنا عمر الناقد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثل حديث ابن نمير وزهير وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ان ابن شهاب اخبر عن سيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال سيد الله حبيب فرمایلی بنا ان نامن پمند دي کی و دو اذ رايتني في الجنه ناس في جان میں پر جنت کی او کا تو فاذا امراتني وخذت حورا توزع او دس کول الى جانب قصر يو طرف د بنگلي او ماړی تا فقلت لمن هذا ما ودا دچادا فقالوا اي ودا ماړی او دا بنگله د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه دا فذكرت غيرتك وای ما وی وردن نکیګم خوستا غیرت میرایات کو فولیت مدبرن نو واپس شم شاکون کې ابو هريره رضی الله عنه فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس فجڑا شو عمر رضی الله عنه موږ ټول په دغه مجلس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ثم قال عمر بیا عمر رضی الله عنه بیا بی انت امي پلار می د تانا او مور می د قربان شیا رسول الله عليك اغار ولستا پور دنکه دوبم زګن غیرت کوم وبه قال حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم يعني ابن سعد حاوي قال حدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد اخبرني وقال حسن حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عبد بن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد ان محمد ابن سعد ابن ابي وقاص اخبره ان اباه سعد رضي الله عنه قال استاذنا عمر اجازت غخته عمر رضی اللہ عنہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی وعنده نساء من قریش او دا اللہ دا حبیب سره زنانوی دا قریشنا یکلمنه خبر ورسر کولی بی بیانوی ویستکثرنه او دا دیر خرچی مطالب کولا عالیتا نسواتهن اورا پورتشوی وازون دنوی نو کله چې اجازت غوښتو عمر رضی الله عنه قمنه دا بیبیانې پاسې دي یبتدرن الحجاب او جلدی کوله پردې طرف لا فاذن له رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب عمر رضی الله عنه ته اجازت کو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې سکه خاندلی نو عمر رضی الله عنه یې سکه الله سنک یا رسول الله او دې خاندوی الله استا غا خونه یاد الله رسولا څنګه خاندي رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي تعجب ميو قد دغي بيبيان نكن عندي دیما سروي فلما سمعنا صوتك کله چستا आवाज وا اورید ابتدرن الحجاب ناغي جلديو کا پر دیتا قال عمر عمر رضي الله عنه فانت يا رسول الله تد الله حبيبا احق اي يهبنا دیر حق دار ای ابنا چی دی تاسو نو یریگی ثم قال عمر بیا عمر رضی اللہ عنہ بی بیانتو اے عدوات انفسهن اے دزانون دشمنانو اتا حبننی مان یریگی ولا تا حبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا اللہ دا حبیب ننی یریگی قلنا نام دی بیاو انتا اغلظ وافظو تو ډیر سختې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم او الذی نفسی بیدی په غزات مې دی قسم وی چې روح مې داغ پلا سو کې نه مالقیه ک شیطان قط نه ملاوی کی تاثر شیطان کلم سالکن فجن چیزی په ولارا الا سلک فجن غیر فجک مگر زی په لار استاد لار نه بغیر تال لار پریزی دلار نتختی داد دوی لوی شانو و بیهی قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا بیهی عبدالعزیز بن محمد قال آبرنی سوحیل ننبی انبی حریرت رضی اللہ عنو ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنو جا راغل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا و عنده نسوت نیسر بی بیانوی قد رفعنا صوتهن را پورته کړي او ازونه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم فلما استاذنا عمر قال شي اجازه غتو عمر رضی الله عنه ابتدرن الحجاب اغي جلديو کا پر دیتا فذكر نحو حديث الزهري وبه قال حدثني ابو طاهر احمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا عبد الله بن وهب بن ابراهيم بن سعد عن ابيه سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول چه بیشک او دا اللہ حبیب چه فرمائل میں قد یکونو فی الامم قبلکم بیشک او پا غمتنو کچتا سنمخ کیو محدثون ای تب الہامات کی دل خو خبرو پزنو کی فین یکن فی امتی کذما پا امت کیوی منهم ددوین یوتن فین عمر ابن الخطواب منهم نو عمر ابن الخطواب ام داغوین دے رضی اللہ عنہو ابن وهب وی تفسیر د محدثون سره اے ملهمون چې د نیکو خبرو الهام ورتزړه کې کیږي شي الله بدوی تا خې خبره پزړه کې اچولي ملهم من الله وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا علي سنها وبه قال حدثنا امر الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عينا كلاهما ابن اجلان عن سعد بن ابراهيم بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سيد بن عامر قال جويرية بن اسماء اخبرنا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث زما موافقت راغله د درب سره پدریو خبرو کی ما یو مشوره پیش کړي والله غشان حکم را لېګلې فی مقام ابراهیم ادوی د الله حبیب دا مقام ابراهیم د مزه نه جوړو نو الله حکم را لېګلو واتخذو من مقام ابراهیم مصلا وفي الحجاب دا د شرعی پر دی حکمم د دوی د مشورې د وجن راغله چې په کورونو کې او کور نه بار دی د زنانو شری پر دی وفي اسارا بدرن او په بار د قیدیانو د بدر کې دوی فدیت یخلو او ماوی قتل او الله تم دا سه خو خوا ادي ته وی موافقات د عمر رضی الله عنه بعد علماء دا پینزل سو پوری شمیری او چا سکم دیر سو پوری رسولی پینزوی شو اشتو پوری و بیهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبا قال حدثنا ابو ساما قال حدثنا عبداللہ النافن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال لما توفی عبداللہ ابن ابی ابن سلول لما توفی کله چې وفات کړ شو عبد الله ابن ابی ابن سلول جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله راغله او دا غبچه چې جلیل القدر صحابي عبد الله ابن عبد الله رسول الله صلی الله علیه وسلم تفصاله نو سوال ته کړو تپوس کړو غوخته کړو ايو اتيهو قميص وهو چې ور کی دے دا د الله پیغمبر د ته قميص خپل ايو کفن فی اباو دا چې دې پاره کې پلار کفن کی فاعطاه نو الله حبيب ولق مشور کو ثم ساله ويصلي عليه ابي ته مطالبه کچ جنازه دیو کی پد راپور ته رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليصلي عليه چې مزد جنازيو کی پاغ فقام عمر نو راپور ته عمر رضي الله عنه فاخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ذا حبيب جامعني ولوا فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك الله عز وجل ايا مسبك ولا من نکړي عز وجل ان تصلي عليه چې په دموجو کې رسول الله صلى الله عليه وسلم انما خيرني الله ما تعالی اختیار را کړې فقال استغفر لهم ولا تستغفر لهم کبخنه ولا غواړي او کنه غواړي ان تستغفر لهم 70 مره كاويا كرت غواني ومن بخم وسازيده على 70 زبدا ويا ود پاس سوا والكم قال انه منافق عمر رضي الله عنه يده منافق نے فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشکلو پد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نو الله دا آیات رو لګلو لا تصلي على احد منهم مزد جنازې مکو په یو د دوی ما تک مرشي ابدا همیشا ولا تقم على قبره او می د قبر په خوا کې د دعا غختو د پاره ودریگا و به قال حدثنا هو ابن المسنا و عبد الله ابن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الله بهذا الاسناد في معنى حديث ابي اسامه وزاد قال فترك الصلاه عليهم الله حبيب پری خود مصپ منافقانو باب من فضائل عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دیکھئے دو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ داغوی فضائل در تذکر کئی وبهی قال حدثنا یحیٰ بن یحیٰ و یحیٰ بن ابی ایوب وقتیبت و ابن حجر قال یحیٰ بن یحیٰ اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعیل یعنون ابن جعفر عن محمد ابن ابی حرملتا عن اطوائن و سلیمان ابن یسار و ابی سلمہ ابن عبد الرحمن عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزت وجعن فی بیتی دا اللہ حبیب اڑخ لگو لیو پکور خپل کی کاشفنن فخزی سرگنوالے کڑو دخپلو پتونونونا او ساقے ہی یاد پندونا ادی کی اختلاف دلتیر جی فخز عورت دے کنا نو احناف علماء کرام وی چی دا عورت دے ادا باز نور علماء کرامون من قولی چی عورت ندے فاستاذن ابو بکر نو اجازت غوته ابو بکر رضی اللہ عنہ فاذن له اجازت ولو کو وهو على تلك الحال او الله حبيب په دغه حال فتحدث نو خبري او کی ثم استاذن عمر بیا اجازت غوته عمر رضی اللہ عنہ فاذن له اجازت ولو کو وهو كذلك او دارنګي او پتونونه سرګندو پته حد سنغم د الله د حبيب سره خبرې وکي ثم استاذن عثمان به اجازه تو عثمان رضی الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم د الله حبيب کې ناس وسوا ثيابه جامع برابر کې قال محمد ولا اقول ذلك في يوم واحد زنوائم دا فی یوم وائن پر یو کی فدخلا را دن نشب تحدسا فلما خرج قالت عائشتو دخلا ابو بکر را دن نشب ابو بکر رضی اللہ عنو فلم تحتش لہو نتاغی ترا پور تنشوی حرکت دیو نکو ولم تبالی اتا پی پرواو نکا بیا را دن نشب من رضی اللہ عنو فلم تحتش لہو ولم تبالی راپور تنشو پروا دیونه کرا دنشو عثمان رضی الله عنه فجلست وسويت ثيابك نو کینا سه حبيب او برابر دي کی جامي او نبي رسول الله استحي من رجل اي از حيا نو کوم دا غسړي نه تستحي منه الملائكه چه حيا ک وداغ نه ملائكه اخو يو داسي عظيم شخصيت دي چی ملائک تی نسکی ملائک دا غوی نسکی عام تی حیا کی اے فخز عورت دیکنا کاشفنن فخزے ہی دی بانی دلیل نیولی اغا علماء چاہی وی فخز عورت ننے ادا مذہب دے دا محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی زیب او د امام مالک رحمه الله او یو روایت د امام احمد سیبنا اباظ نور علما وای چې په دې کې امام ابو حنیفه امام مالک رحمه الله نم صحیح قول لاله امام شافعی او د امام احمد هم صحیح روایت دار چې نفخز عورت ته اے د امام ابو حنیفه رحم الله او د دینور دلیل سوچ فخز عورت ته چې نبی علیہ السلام تیر شو په معمر او هغه په فینایل مسجد کې او د مسجد په غولي کې او هغه احتبا کړي او فخذ سرګن کړي نبی رسول الله خمر فخذک یا معمر فان الفخذ عورته دا حدیث امام احمد ذکر کړي او رجال د احمد ثقه دي امام بخاری رحم الله تعالی کن ذکر کړي دارنګي ترمذی شریف آداب او کیمیو کتاب راغله چې نبی رسول سلام په صحابي تیرې دو او هغه فخذ سرګن کړي وی غت فخذ کفینا من العوره دا پتون دی پټکا دا خود عورت نه دی. امام ترمذی دا حدیث حسن ګرځولې. او دا غنور علماء او دا دلیل له چې دا الله د حبیب پتون سرګندو نو مساله کې د علماء او دا دو قولونه وبه قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص ان سعيد بن العاص اخبره ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم و عثمان رضی اللہ عنہ حدثا او دوار ورته حدیث بیان کړي چې ابو بکر رضی اللہ عنہ استاد نه اجازه غوښته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او هو مستجع او هغه اڑخ لګولې ولا فراشی په خپل بستر لا بسونه غوښته او مرت عائشه تا صادر د عائشی بیبی رضی اللہ تعالی عنها دا د وړی صادرو یا د پاپلین د بیبی صادر یا غستو فاذن علی ابی بکر و هو کذالک نو اجازه تیو کو ابو بکر رضی اللہ عنہ تو غدا سو فقد وایله حاجت وقت حاجت پورا کو ثم انصرف ابو بکر رضی اللہ عنہ لاو ثم استاذن عمر به اجازه تو غت عمر رضی اللہ عنہ فاذن لو وقت اجازه کو اعلی تلک الحال او دا الله پیغمبر په دغه حالو فقد وا الیه حاجته ثم انصرف اغتم داغه حاجت پور کولاړو قال عثمان رضی الله عنه ثم استاذن تو علی بیا می اجازه تو او ته الله په حبی فجل ساکین استو وقال لعائشه عائشی بیبی ته می اجمعی علیکی ثیابک زان باندې جامع مامی راجمه کړه الله پیغمبر ورته وای فقضيت اليه حاجتي وای ما پور کو غوی تا جدا وی بیا لانم فقالت عائشه تو عائشی بیبی وی یا رسول الله ما لی لم اراکا سشری مال را چو مینلی دی تو فزت علی ابی بکر شتدا سگنی پیر شو د ابو بکر او عمر رضی الله عنه د پارا اے فزعت معنا فکر من شو تو خدای پر اتلو فکر من نشوي ان د عمر رضی الله عنه کما فزعت علی عثمان لکه څنګه چې اهتمام دیو کو ا فکر من شو د عثمان رضی الله عنه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ان عثمان رجل حی عثمان رضی الله عنه یو سړی دی حیاناک و انی خشیت ان اذنت له او ذیر ادم کی اجازت می ولکړو په دې حال چې دا کوم حال کې الله يبلغ الي في حاجته دې به ما ته په خپل حاجت کې نه را رسیدره بلکې حیا د وجنه به واپس لاړوې الله يبلغ الي في حاجته دې به ما ته په خپل حاجت کې را رسیدل نه بلکې واپس بلاړوې وبه قال حدثنا عمرو الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلهم من يعقوب یعقوب ابن ابراهیم ابن سعد ان قراد سنا بیان صالح ابن کیسان ان ابن شهاب ان قرابر نی ابن سعید ابن العاص ان سعید ابن العاص اخبر و ان عثمان ان عثمان و عائشه رضی الله عنهما حدثاو دته حدیث بیان کړي چې ابوبکر صدیق استاد ان اجازه ته غوته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم فذكر بمثل حدیث عقیل عن الزهری دغه شان حدیث بیان کړو و به قال حدثنا محمد بن المسنى العنزي قال حدثنا ابن ابي الدين عثمان بن غياث عن ابي عثمان النهدي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائه الله حبيب په یو باغ کې من حوائط المدينه د باغونو د مدینه او متکون او تکیا وهن کې او ير کو زوب عودن تمبل یو لرګې چې ای سرو بین الماء و توین په مندو بو خټو کې اذ افتح استفتح رجل طلب د دروازه کلاویدو کې او سړي فقال افتح هو افتح دروازه ورته کلاو کو بشره بالجنه او د جنت زیره ول ور کا قال فیض ابوبکر رضی الله عنه ففتحت له دروازه می کلاو کو بشرته بالجنه او د جنت زیره می ورکو فقال ثم استفتح رجل اخر بل سړی دروازه کلاو لطلب کو فقال افتح دروازه کلاو کو بشرو بالجنه قال فذهبت فاذا هو عمر رضي الله عنه ففتحت له دروازه می کلاو کو بشرته بالجنه او د جنت زیره می ور کو سم استفتح رجل اخر بیا بل سړی د دروازه کلاو دو مطالبه وکا قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم الله حبيب کې ناسو فقال افتح وبشروا بالجنه کلاو کا او زیره د جنت ور کالا بل وا تکونو خو یو امتحان او مصیبت بو ور ترسی قال فذهبت فاذا عثمان ابن عفان لاړم نا عثمان ابن عفان رضی الله عنه ففتحته ففتحت دروازه می کلاو کا وبشرت بالجنه ازیره می ود جنت ور کو قال قلت الذي قال او می وی هغه چې الله پیغمبر وی فقال اللهم صبر یا الله صبر على راك والله المستعان او خاص د الله نه مدد غختل شوینه وبه قال حدثنا ابو الربيع العتكي قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي عثمان النهدي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائط انور دنشو يو باتا وامرني ما ته حکم کړو ان احفظ الباب چې زدي دروازه حفاظت وکم سوکیدار دشم پمانا د حدیث د عثمان ابن غیاث نو پدی ترتیب باندې ورته حدیث بیان کو حدیث ورته پدی ترتیب ذکر کو وبه قال حدثنا محمد ابن مسكين اليمامي وقال حدثنا ابن حسان قال حدثنا سليمان ابن ملال عن شريك ابن ابي نمر عن سعيد ابن المسيب قال اخبرني ابو موسى الاشعري رضي الله عنه انه توزع في بيتي سيد ابو موسى الاشعري رضي الله عنه دسو کو پخپل کور کې ثم خرج بیاروته فقال وی ویل الزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم خام خا لازم بني سم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اكونن معه يومي هذا اخام خا دا غي سر بمرز ما دا طول رز بنن په خدمت دا غوي کې تیرو قال فجاء المسجد راغ مسجد نبوي تا على صاحبها الصلاه والسلام فسال عن النبي صلى الله عليه وسلم الله حبيب بارك تپوس کو فقالوا خرج وتو وجهها هنا ودي طرف تلاړو یو طرف له ولې اشاره وک قبا طرف تا قال فخرجت على اثره زدید قدمونو پس هوتم اصل ان ما وتی تپوس کولو حتا دخل بئر اریس بیر اریس د قبا سره یو باغو اوس پروډونو کویانو کې راغلې اوس خو مسجد قبا سره بار زیب جوړ شو ناغه یوځه کې پواره ودا د بیریری زیو هغه پواری مواری ټولې د مسجد دن نراله قبا سره دور جماعت جوړ کو چې سمرو قال فجلست عند الباب کې ناسم دروازه سره و باب وها من جرید دروازه سوا د کجورو د لختو نه جوړوا حتا قضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته الله حبي خپل حاجت پورا کو وتوزع دسو کو فقمت اليه زور ترا پورته شم فاذا هو قد جلس على بئر اريش د بئر اريش په غاړه ناشو اي غټ غټ کو يعني عربو کې نه داغي په غاړه زه جوړ کړي وتوسط قفها وتوسط قفها داغي د غاړه په منس کې ناشتو د بئر اريش داغه په دې منس کې ناشتو اخپې مبارکي دا ورکته کړی وي داغه په دې غاړه باندې کې ناشتو ودلل رجليه وکشفان ساقي س پنڈي سرګند کي ودللهما في البئر ورزوان ډکړي وي پکوي کي قال فسلمت عليه ما سلام واشور ثم انصرفت بيالانم فجلست عند الباب اوزه دروازي سره کيناسم فقلت ما ولا اكون النبوابا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم نن بيزد دروازي سوکیدار جوړيګم فجاء ابو بکر رضی اللہ عنہ فدفع الباب دروازه وټکولا فقلت من هذا ما وشوق فقال ابو بکر يا ابو بکر فقلت على رسلك ما وینرمین کار والا شپخ پلی نرمای او سکون قال ثم ذهبت الى ارم فقلت يا رسول الله هذا ابو بكر يستاذن داده ابو بكر رضي الله عنه اجازت غواړي فقال اذن له وبشره بالجنه اجازت ولو كاو الجنه زير ورك قال فاقبلت حتى قلت امي ابي بكر رضي الله عنه ترى دنشا او رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنه قال الجنه زير درك قال فدخل ابو بكر رادن شو ابو بکر رضی اللہ عنہ فجلس کینا سو یمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طرف در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا فی القفی پا غغالد کوئی ودلا رجلیہ فی البیر ورزونڈے کی خپی پا کوئی کی لکسنگ چکڑیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکشفان ساکے اغمق پلی پندائی سرگندے کی سم رجات واپشم فجلس کینا سم وقد ترکت وخیت وزو مارور پریخه وغاو دس کولو چې کور نه راوتم ویلحقنی غم ما سره پی وسکې دوی زمنن د پیغمبر علی السلام سره برسېرم فقلت ما وی ان یرید الله بفلان که اراده لرلی وی الله د فلانی بارک یرید وخاو خپل رور اراده کوي خیرن د خیریاتی به اب مراشی او پیغمبر بوله سزیره ورکی فیدا انسان یحرک الباب ناس اپیو انسان دروازه خوزول فقد من هادا سو کدا فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقلت ولا رسلک ماوی پخپل نرمیشا ثم جیتو بیار عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فسلمت علیہ السلام مواشولو وقلت هادا عمر یستازنو داد عمر رضی اللہ عنہ اجازت غواڑی فقال اذن له اجازت ولو کو بشره بالجنه او الجنه زیر ورکا فجئت عمر فقلت اذنا اجازت یو کو بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه او الجنه زیر درکای قال فدخل راذن شو فجلس کیناسو رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف القف پا فغارد کوی این ساری ہی گست طرف لا ودلا رجلی ہی فی البیر ورزوندی کی خپی پا کوی گیسو مرجاتو بیا واپشم فجلستو کی ناسم فقلتو ماوی یورد اللہ بفلان خیرن یعنی اخاہو یاتی بیہی فجا انسان راغی بل انسان فحرک الباب دروازے اٹکولوی خنزولا فقلت من هذا فقال عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فقلت على رسلك نرمین کاروالا تپ سکون شا قال وجیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جراغل ابن نبیر اسلام تا فاخبرته فقال ایذن لہو اجازت ولو کو بشره بالجنہ زیر ولورک دا جنت مع بلوات سویبو سرد آزمائش و امتحان نشدہ بورت رسی قال فجیت فقلت ادخل و یبشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیر در قید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا جنت مع بلوات سویبو کسرد امتحان نشتا تبرسی قال فدخل فوجد القفا وی مند غارد کوی قدمو لیا چی ڈککڑی شویوا فجلس وی جاہهم کین آستو مخامخ دویتا من شکلا من شکلا هر د تربلنا قال شریک راوی وی وی سید ابن مسیب فاولتوهما قبورهم ما تابیرو کو ددوی د قبرونو چی دا پا دا کوی پا غارد ریوار نبی اسلام و شیخین رضی اللہ عنہ دا سی ناستو لکه څنګه چې پروزه شریفه کې قبرونه دي وحدثني ابو بکر بن اسحاق قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن ابي نمر قال سمعت سعيد بن المسيب يقول حدثني ابو موسى الاشعري رضي الله عنه هنا واشار لي شارك له مات سليمان مجلس د سعید تناهیت المقصوره په طرف د مقصوره قال ابو موسی خرجت زروتم اريد اراده مې لرلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فوجت ما ومند قد سلک فلم والي فتبعته اي ما د الله د حبيب صلی الله علیه و الیه وسلم سلک فی الاموال ای فی البساتوین تلے او دا سی باغونو طرف تا او دی باغونو تاموال زکوی جدا میوی را ٹوکی او دا غینا مالونا گٹلے کی گی فتبیتو ورپتیشم فوجدتو کد دخل مالا نومی مندو چه وردن نشوه و باغلا فجلس فی القف ادکوی پا غار ناستو و کشفان ساقه پندهی مبارکی سرگن نکڑیوی و دللهما فی البئر جوان نکڑیوی پا کوی کی وساق الحدیثا بمانا حدیث یحیی بن حسان ولم یذکر قول سعیدین فاولتوهما قبورهم ما تاویل کڑی ددین قبر نددوی وبه قال حدثني حسن بن علي الهلواني وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن سعيد بن المسيب عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الى حائط يوبات في مدينه كده خپل حاجت دپارا قضاء حاجت دپارا فخرجت في سري زدائی ده قدمونو پسیوتیم وقتص والحدیث آو حدیث بیان کو پمانا ده حدیث سلیمان ابن بلال وذکر فی الحدیث قال ابن المسیب فاولتو ذالک قبورهم ما تاویل کرے ددی ددوی ده قبرونو اجتماعت ها هنا دریوار شیخین و نبی علیہ السلام دا پروز شریف کی راجم شوی اے پروزہ کی دری قبرون دی دی نبی کریم علیہ السلام دا ابو بکر صدیق و دو من رضی اللہ عنہ ون فرد عثمان اد عثمان رضی اللہ عنہ قبر زان تا دے پا بقی کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین. الہ العالمین زمونگا خاتمہ پہ ایمان کی الا مون تا زمون والدين او استادانو تا مړو ژوندو ثواړه او لي ګناه معاف الله دا مهنت زمون قبول او منظور کي الا مون تا زمون والدين او استادانو مړو ژوندو ثواړه او لي ګناه معاف الله د دایمي عارضي بيمارو نمون ټول په حفاظت کې او ساتي سمر بیماران کورون و اسپتالونو کی دی اللہ تورت شبھائی کامل عاجل و رسیبت یا اللہ زمان طول دینی دنیاوی حاجتون پخپل رحم او کرم تر سرکی